السلام عليكم. نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هذه مع كتاب عمدة الأحكام، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب. ما بقي لنا إلا كتابان، كتاب العفق وكتاب الجهاد. نحن اليوم على خاتمة كتاب اللباس، أخذتم بالذهب والفضة، ثم نعرض على الإخوة بعض الأسئلة التي يعني تجمع كل كتاب الصيد والأطعمة والأشربة واللباس، حتى ننتهي من الكتاب في الأسبوع القادم أو بعد القادم بإذن الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب أو خاتما من ذهب، فكان يجعل خصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل خصه من داخل، فرمى به أمامه فقلعه فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه هو سيد الخلق أجمعين، كما أنه أحب الخلق إلى الله جل في علاه، كما أنه أكرم الخلق على الخالق، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس على الإطلاق، وهم أسياد الناس على الإطلاق، وهم خير صحبة صاحبت نبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قال فيهم ابن مسعود: من كان مؤتسيا فليأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق الناس علما، وأحسن الناس خلقا، وأبرهم قلوبا، وأشدهم تعظيما وتوقيرا واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حري بكل إنسان يتبع المعالي أو يشتاق إلى الرقي إلى ربه جل وعلا أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الفضلاء، هؤلاء الذين كانوا كما وصف أشد الناس تعظيما وتوقيرا ونصرة لرسول الله، وأشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم ينظر كيف يضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضجع كما يضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تركوا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلوها لأبي هو وأمي، وأسأل ربي أن يحشرنا مع هؤلاء الأفاضل. كان ابن عمر في سفرة من سفراته، ثم نزل على حين غرة من الناس فقام فبال في مكان معين، فقالوا: ابن عمر لما نزلت هنا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هذا المنزل ثم بال في هذا الموضع حتى البول يبولون كما كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر الأثري كان يحافظ على سنة النبي، وكان يناهض من أجلها ويقاتل من أجلها، حتى أنه دعا على فلذة كبده ابنه على ابنه عبد الله ابن عبد الله من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه ذات مرة وهو يمنع امرأته من دخول المسجد يخشى من الغيبة والنميمة، ومعروف مجالس النساء، وكان يعلم أنهن يتخذن المساجد لغلا، يتكلمن على الموضات، يتكلمن على مسائل الدنيا دون مسائل الآخرة. وقال ابن عمر: لما تمنعها؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. انظروا نصرة هذا العبد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوكزه في صدره أو بصدته، ضربه ضربا شديدا أو ضربة شديدة، ثم قال له: لعنة الله عليه. تعرفون ما معنى اللعنة؟ يعني الطرد من رحمة الله، نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لعنة الله عليه، أو قال: لعنك الله. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، وأنت تقول نمنعهن، مع أن عبد الله ابن عبد الله كان يجتهد رأيه كما اجتهدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل من المساجد. فكانت تشتهد رأيها على أن السلام جعل العلة في الخروج للمساجد أن يكون تفلات، أن يكون يعني محتربات عن الرجال، أن يكون بعيدات عن الفتنة. فلما عرفنا الفتن قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد، وهو مجتهد، ومع ذلك ضربه ابن عمر وقال لعنة الله عليك. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن. وهذا الذي حدث أيضا مع عمران الحصين، كان في مجلس التحديث يعلم الناس وكان معه كعب الأحبار، فقال كعب الأحبار أو قال عمران الحصين حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، أو قال لا يأتي الحياء إلا بالخير. فقال كعب نعم قرأنا في الحكمة أن الحياء يأتي بكذا وكذا. قال أقول لك هذا عمران الذي يتكلم، قال بعدما أغلظ له في القول، وكان كعب يعني من أفاضل التابعين، بعدما أغلظ له في القول قال له أقول لك وأحدثك عن رسول الله وتحدثنا عن حكماءك أنت، يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه شيء. وهنا في هذا الحديث العظيم نرى أوضح وأروع الأمثلة التي تضرب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الفعل والتنفس في النوم في القول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جلس على المنبر قبلها لبس الذهب، لبس خاتم الذهب في يده اليمنى وجعل فص الخاتم إلى كفه، فقام الناس نظروا إلى رسول الله، فكل واحد من الصحابة أخذ خاتما، صنع خاتما من ذهب فلبسوه من ذهب ثم جعلوا الفص إلى الكف. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخلع الخاتم خلعوا جميعا الخاتم. هذا يذكرنا بصلح الحديبية عندما قالت أم سلمة يا رسول الله اخرج عليهم ثم ادع الحلاق ولا تتكلم واحلق رأسك، فلما خرج وفعل ما قالته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فحلق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فأخذ كل واحد منهم على تغيظ شديد ينزح رأس أخيه، قال يحلق رأس أخيه اكتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الصحابة الكرام فعلوا مثل ما فعل النبي، لبسوا الخاتم لما لبس الخاتم وخلعوا الخاتم لما خلع الخاتم رضي الله عنهم وأرضاهم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب الذي هو خاتمة باب اللباس التختم، مسائل التختم. أولا التختم شرعا هو التحلي والتدين بلبس الخاتم في الإصبع. التختم بالذهب يحرم على الرجال بالإجماع ويحل للنساء، يحرم على الرجال، كان أولا حلالا ثم نسل. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الذهب كما في الحديث ثم خلعه وقال والله لا ألبسه أبدا، فنسخ حكم التحليل إلى التحريم، فهو حرام على ذكور الأمة كما مسك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالحرير والذهب، قال هذان حلال على ذكور أمتي حرام على نسائها، فهو في الإجماع عكسا إذا أنتم الحمد لله مستفيدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها صلى الله عليه وسلم، فبالإجماع يحرم التختم بالذهب للرجال. تبقى مسألة نتكلم عنها، الأطفال يأخذون حكم الرجال أم لا؟ كثير من الذين ولد لهم أطفال الهدايا تأتي الخواتيم ذهب معروفة هذه في الأعراف، فهل يجوز للطفل الصغير أن يلبس خاتم الذهب أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال من مكره ومحرم ومجوز، أما الشافعية فقالوا بالجواز، ورأس مالهم في ذلك أنه غير مكلف، والأحكام تتعلق وتناص بالمكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، منهم الطفل أو الصبي حتى يحتلم. وأما المالكية فكرهوا ذلك، والكراهة منبثقة من عموم التحريم وأيضا عدم التكليف، فتوسطوا المسألة وقالوا بالكراهة. أما الحنابل والأحناف وهم أسعد الناس بالدليل قالوا بالحرمة، يحرم على الطفل أن يلبس الخاتم، والذي يأثم في ذلك هو الولي، إن كان الطفل غير مكلف فإن الولي مكلف بأوامر الله جل في علا، فيلزمه ألا يلبس ولده أو طفله هذا الخاتم من الذهب. دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمته وهم من الذكور، حلال على إناثها أو نسائها. الدليل الثاني هو في سنن أبي داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال كنا ننزعه عن ذماننا وندعه في أيدي جوارينا، كنا ننزعه عن جلماننا في دلالة تعدد التحريم العام أن الصحابة رضوان الله عليهم علموا ذلك فكانوا ينزعوا ذلك عن أطفالهم. كنا ننزعه عن غلماننا وندعه في يد جوارينا وهم أسعد الناس بالدليل. فالصحيح الراجح أنه يحرم على الطفل لب الخاتم الذهب والذي يأتم في ذلك هو الولي وليس الطفل لأنه مرفوع عنه القلم. هذا بالنسبة للذهب. نأتي إلى النساء. النساء يجوز لهن خواتيم الذهب. والمسألة المشهورة أو الخلاف المشهور بين أهل الشام أو محدث الشام هو الخلاف هذا خلاف انتصر لكنه معاصر خلاف فين الشيخ الألباني من جمهور أهل العلم على لب الذهب المحلق بالنسبة للنساء. قلنا الذهب يحل للنساء فهل الذهب المحلق يحل للنساء أم لا؟ يعني الذين يقولون بالحرمة يستدلون بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يطوق حبيبه بطوق من نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطوقه بخاتم من ذهب أو كما قال علماء الصحابة من الحديث. وأيضا استدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني منع ذلك واستدل أيضا بالحديث الذي صححه الشيخ الألباني نفسه يستدل بهذا الحديث تريدان أن يصوركما الله بثغارين من نار فقال هذا الثغار وهو المحلق. نقول هذا خلاف إلا نقول خلاف الإجماع فهو خلاف اتفاق كلمة الفقهاء وخلاف السنة. أما الأدلة على حل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد بعدما خطب للرجال ذهب إلى النساء يخطب لهن يعظهن ويأمرهن بالصدقة فبعدما وعظهن أمرهن بالصدقة فكانت المرأة تأتي بالقرص والفتخ والخاتم وكل ذلك محلق فتلقيه في جعبة بلال رضي الله عنه وأرضاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم هذان حلال على نساء أمتي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان الذهب المحلق حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذان حلال لأمتي لأنه على العموم لفظ عام يعني هذا الذهب بكليته بعمومه أشكاله وألوانه فوق تحت خلخال رجل رقبة خاتم سلسلة كل ذلك حلال. ولو حرم المحلق لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلت عندما تصدقنا بذلك أمام رسول الله ورسول الله يقر على ذلك. أما الأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني أولا كل هذه الأدلة أدلة محتملة منها ما هو ضعيف الإسناد ومنها ما هو محتمل التأويل. أما ضعيف الإسناد حديث تريدان أن يصوركما الله بثغارين من النار اختلف المحدثون في هذا الحديث. ولو رجحنا بتصحيحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا يصوركما الله بثغارين من النار ما العلة أديتما زكاته فهذه تعليل لأن الله جل وعلا سيصورهما بالنار إذا لم يؤديه زكاته لأنه كنز والذين يكنزون الذهب والفضة كما قرر الله جل وعلا أنها تحمى عليهم في نار جهنم فهذه تعليل وإظهار لما يصورهما الله بصورين من النار لأنهما لم يؤديا زكاته فالتعليل يبين لنا ويبطل احتجاج الشيخ بأن الذهب المحلق لا يجوز. أيضا كلام أبي هريرة رضي الله عنه مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنا يتصدقن بالذهب المحلق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقر بذلك. بعض العلماء قال هذا خلاف الإجماع لكن كلام الشيخ الألباني أقوى إذ الإجماع يعز في هذه الأوناس راحة كما قال الشافعي وتبعه أحمد في ذلك أن الإجماع هو أعز ما يكون في الأولين والإجماع بحق هو إجماع الصحابة. ولذلك لما احتجوا على الإمام أحمد في مسائل بالإجماع قال وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا وهذا صحيح راجح إن الإجماع عزيز جدا وكل الإجماعات حتى لو نظرت إلى كلام النووي يقول أجمع الأئمة وإذا راجعت تجد أن الخلاف فيها عريض يعني العلماء اعتذروا للنووي أنه يقول أجمع الأئمة يقصد أئمة الشافعية أو اتفق العلماء حتى إجماع ابن المنذر حتى إجماع ابن عبد البر العلماء تكلموا عليه كلام عريض. الغرض المقصود أن أمر الإجماع عزيز جدا وهذا الذي قوى مذهب الشيخ الألباني. لكن نرجع ونقول حديث النبي لا يقدم عليه أحد ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نصك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلال على أمتي بالعموم ولا مخصص. وأيضا كنا تصدقنا بالذهب المحلق بالقرص بالفتح بالخاتم بكل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك ولا ينكر فهذا ظاهر جدا على أن الذهب المحلق حلال لنساء هذه الأمة. نأتي إلى المسألة الثانية التختم بالفضة. أما التختم بالفضة فيجوز للرجال ومن باب أولى للنساء إن كان الذهب المحرم على الرجال فيحل للنساء، فيجوز للرجال ويجوز للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والكلام هنا محل للرجال، اتخذ خاتم من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، وكان يجعل فص الخاتم إلى كفه صلى الله عليه وسلم. ثم فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكان هذا الخاتم مع أبي بكر بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي، وكان مع عمر بعدما مات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مع عثمان، ثم ضاع بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه دلالة واضحة على التختم بالفضة. لكن يا ترى هل غير التختم بالفضة يجوز للرجال أم لا؟ كالسلسلة من الذهب مثلا أو الأسورة من الذهب يسمى الأنسان، هل يجوز للرجال أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز من وجهين. الوجه الأول أن تحليل الفضة جاء على صورة معينة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أضاف. الوجه الثاني أن هذا فيه تشبه بالنساء، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، وهذا تخنث، والتخنث منبوذ، ويصل بالمرء أيضا إلى الدياثة، فهو لا يجوز إلا الخاتم فقط يتزين به المرء. المسألة الثانية، هل يجوز للمرء أن يتزين بغير خاتم الفضة؟ يعني رجل غني هل يأخذ الألماس أو الأحجار الكريمة أو الحديد والنحاس الذي لا يستطيع أن يشتري الفضة؟ أما بالنسبة للألماس وغيره لم أجد دليلا يحرم ذلك، إذ الدليل خاص بالذهب، أما فوقه من الأحجار الكريمة ما وجدت دليلا يحرم ذلك، والأصل الحل لا المنع. أما بالنسبة للحديد أو النحاس فاختلفت أقوال أهل العلم، فالأحناف والحنابلة يحرمون النحاس على الرجال، والشافعية يرون جواز ذلك. أما دليل الأحناف والحنابلة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا بيده خاتما من حديد أو نحاس، فقال له ما لي أرى ريح الأصنام من يدك، يعني يبين أن النحاس هذا الذي يصنع منه الأصنام، فينفره ويقول ما بالي أرى ريح الأصنام من يدك، ينفره منه، وهذا دلالة التحريم. لكن هذا الحديث في ضعف راوي أبو الطيب وهو ضعيف لا يحتج بمثله، وأما الشافعية يرون بالجواز، وهم أسعد الناس بالدليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وإن كان من الاستدلال به ليس فيه ظهور، لكن بالاستنباط نرى أن الأصل يعضد ذلك، إذا الأصل عدم المنع ويجوز التختم بخاتم الحديد أو النحاس، والأحجار الكريمة أيضا تجوز. طيب يبقى لنا مسألة ثالثة وهي موضع التختم، ما هو الموضع الذي يجوز فيه التختم؟ أقول اختلفت أيضا أقوال أهل العلم، فالأحناف يرون استواء اليمنى واليسرى، لابس في اليمنى أو لابس في اليسرى الاثنان سواء، واستدلوا على ذلك بالآثار التي وردت أن الإنسان لبسه في اليمنى، وأيضا آثار بأسانيد صحيحة لبسه في اليسرى صلى الله عليه وسلم الذي هو وأمه. أما مالك والحنابلة يرون كراهة اللبس في اليمين، ويرون الجواز أو الأفضلية في اليسرى، والشافعية يرون أفضلية اليمنى وجواز اليسرى، وهؤلاء أيضا هم أسعد الناس بالدليل، إذ وردت الآثار بأسانيد صحيحة أن الإنسان لبسه في اليمنى ولبسه في اليسرى. فيا ترى ما الذي رجح قول الشافعي على قول الآخرين؟ سن الأدلة العامة التي أثبتت حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يحب التيمم في شأنه كله، وكان يجعل اليسرى لإيش؟ لشيء غير مستطاب، للاستنجاء وقضاء عن حاجة، فهذا يعني يناسب أن يكون الخاتم في اليد اليمنى. فالصحيح الراجح في ذلك أن الأفضلية أن الخاتم يلبس في اليد اليمنى. طب ما هي الأصابع التي يلبس فيها الخاتم؟ أقول الراجح الصحيح أن الأصابع هو الخنصر والجنصر فقط دون غيره من الأصابع، أما الوسطى والسبابة فقد ورد النهي عنه في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعدما أخذ الخاتم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم بهذا وهذا، ثم أشار بالوسطى وأشار بالسبابة. إذن يجوز لبس الخاتم أو الأفضلية أن يلبسه في اليمنى ويجعل الخف إلى الخف ويكون في الخنصر أو الجنصر، لكن الوسطى والسبابة يحرم أن يضع فيهما الخاتم. هذا بالنسبة للرجال، هل النساء مثل الرجال أم لا؟ يعني هل للمرأة أن تتحلى بخاتم في الوسطى أو في السبابة أم لا؟ نقول التأصيل العام في ذلك أن خطاب الرجال خطاب للنساء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، ما لم يرد دليل يخص النساء عن الرجال، وقد جاء الدليل من الأصل في الذهب بتخصيص النساء عن الرجال، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا بالذهب لا استغفر الله هو نقول بس في التختم، فقال هذان حرام على الرجال حلال للنساء، فظهرت المخالفة من النساء للرجال في هذا الحكم. ثم إن الأصل في التختم هو الزينة، والمرأة أحوج الناس إلى الزينة. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الدلالة هنا الذي أشار إليها الأخ الكريم على مسألة القرب، هل للرجل أن يلبس الحلق؟ لا يجوز، وهو خاص بإيش؟ الحلية خاص بإيش؟ في النساء. الخلخال هل للرجال ولا للنساء؟ يظهر خصوصية المسألة للنساء، لأن الرجل قال: يا رسول الله، قال تصوم؟ قال: ما أستطيع الصوم، يعني ما فعل به إلا الصوم. رأيت خلخالها في القمر أو في الشمس، رأى الخلخال، ده دلالة على أن المرأة كانت تلبس الخلخال، والرجل لا يلبس الخلخال. ظهر بذلك خصوصية النساء في مسألة الذهب والتزين، والله جل وعلا قد أظهر لنا ذلك جليا بقوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا خاص بالنساء، ليس او لا مدخل للرجال فيه. اذا الصحيح الراجح ان للمراه ان ترتدي الخاتم الذهب او غير الذهب والاحجار الكريمه في الوسطى وايضا في السبابه. هذا اخر او هذه اخر المسائل في هذا الباب، وقد ختمنا الباب، وما ادري هل ادخل في الباب الذي بعده ام ارجئ في الباب الاخر، لكن العلم علم وندرسه ان شاء الله من الاسبوع القادم. وان كنت انا اصلا يعني هذا ما عرفت بخاتمة هذا الباب إلا يعني قبيل المغرب، مسألة التختم بالذهب هذا، لأن أنا كنت سأبدأ في الباب الجديد وأتكلم على أصول معينة، قدر الله بحكمة منه ألا يكون هذا في هذا اليوم حتى نختم الكتاب الذي بقي من كتاب عمدة الأحكام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.